إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله تعالى واعلموا أن كل إنسان يبحث عن البركة في حياته، والبركة هي كثرة الخير وثبوته، وهي مأخوذة من البركة، أي مجمع الماء، مجمع الماء لكثرة الماء فيها وثبوته فيها. عباد الله، إن الإنسان حريص دائما على أن يجلب النفع لنفسه ولأهله وأولاده ولماله ولكل من يحبه. هذه طبيعة في الإنسان خلقه الله تعالى عليها. فالإنسان يسعى دائما إلى الخير والازدياد من الخير، فهو يجتهد للوصول إلى البركة والاستفادة منها، ولذلك فهو يتخذ وسائل شتى للحصول عليها. والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل. رواه مسلم. إذن الإنسان بطبيعته يحب الخير ويحب الازدياد والازدياد من الخير، وهذا هو معنى البركة. لكن المسلم يختلف عن الكافر. الكافر يريد أن يطلب الازدياد من الخير من أي طريق، أما المسلم فيطلب البركة بما هو جائز، بما أجازه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم يعلم أين توجد البركة. فالله تعالى هو العليم الحكيم، ورسوله صلى الله عليه وسلم هو المبلغ عن الله تعالى. فعلى المسلم يا عباد الله أن يحرص على الخير، لكن بالطرق التي شرعها الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. فالمسلم يتبرك بالقرآن الكريم. القرآن الكريم بركة، فاطلب البركة من القرآن الكريم. بماذا؟ بتلاوته وحفظه والعمل به والاهتداء به والدعوة إليه. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك. فبالقرآن الكريم يحصل المسلم على الهدى ويبتعد عن الشرك والضلال. ومن بركة القرآن أنه شفاء، وأن كل حرف بعشر حسنات، وأنه يحفظ من الشياطين. فهيا بنا يا عباد الله أن نطلب البركة من القرآن الكريم، ليس بحفظه فقط وليس بتلاوته فقط، بل بحفظه أو حفظ ما تيسر منه وتلاوته والعمل به، أي أن نطبقه وأن نصدق أخباره وأن نسير على هداه. ثانيا، المسلم يطلب البركة بذكر الله. قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وخاصة كلمة لا إله إلا الله فهي بركة وخير وعزة ورفعة. ثالثا: المسلم يطلب البركة بتعلم العلم النافع الهادي إلى النور والمبعد عن الشهوات والشبهات. فالمسلم يستزيد دائما من العلم الشرعي، لا يكتفي بالمعلومات التي تعلمها في السنوات الابتدائية من حياته أو في الدراسة في المدرسة، وخاصة إذا كانت المدرسة لا تعلم كثيرا من أمور الدين. فالمسلم عليه أن يرفع مستواه في العلم الديني فيحصل على البركة. رابعا: يتبرك المسلم بالدعاء. فالدعاء يا عباد الله يجلب الخير ويدفع الضرر. هناك كثير من الناس يستسهلون أمر الدعاء ويقولون إن الدعاء لا ينفع، بالعكس، المسلم إذا دعا فإنه دائما في فائدة، كما أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث بين لنا أن المسلم إذا دعا يعطيه الله تعالى واحدة من ثلاث: إما أن يستجيب له، وإما أن يدفع عنه مصيبة كانت ستنزل عليه فيدفعها بذلك الدعاء، وإما سيجد الحسنات يوم القيامة من ذلك الدعاء فيرفع الله تعالى لهم به الدرجات. خامسا: المسلم يتبرك بالسكن في الأرض المباركة كمكة المكرمة ومدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيت القدس. نسأل الله تعالى أن يحرره من الكافرين الصهاينة ومن المنافقين. فالمسلم إذا سكن في الأرض المباركة فإنه يجد فيها الخيرات والأعمال الصالحة ويجد فيها الصالحين. سادسا: المسلم يتبرك بماء زمزم، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها لمباركة، يعني ماء زمزم، إنها لمباركة هي طعام طعم وشفاء سقم. رواه الطبراني وغيره وهو حديث صحيح. سابعا: المسلم يتبرك بالجماعة وبالسحور. فالمسلم يبقى مع الجماعة، يحذر من الاختلاف، يحذر من التنازع، لأن الجماعة رحمة. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: البركة في ثلاثة، في الجماعة والثريد والسحور. رواه الطبراني وهو حديث صحيح. البركة في ثلاثة: في الجماعة، كن مع الجماعة، لا تفارق جماعة المسلمين. لو مثلا قيل لك: هيا صلوا صلاة الغائب على ميت مثلا، لا تخرج، صلي مع الإمام. فبعض الناس نراهم يخرجون ولا يصلون مع الجماعة، يحب المخالفة، هذا خطأ كبير. إن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه في آخر سنوات عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه الخليفة الراشد، قيل له إن الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه صلى في منى بالحجاج في آخر خلافته، صلى بهم الظهر أربعا، والسنة الصلاة ركعتين للحجاج في منى، لكنه صلى أربعا، اجتهد. فكان عبد الله بن مسعود لم يحضر صلاة الظهر مع عثمان، فلما قيل له ذلك استرجع، قال: إن لله وإنا إليه راجعون. ثم حضر مع عثمان صلاة العصر فصلى معه أربعا ولم يخرج من الصف. فقيل له: استرجعت لما قيل لك إنه صلى الظهر أربعا والآن تصلي معه العصر أربعا؟ قال: الخلاف شر، ما تخالفش، كن مع الجماعة، الجماعة دائما فيها البركة والخير والرحمة. والثريد، خلط الخبز مع اللحم والمرق، هذا فيه بركة. والسحور كذلك بركة. ثامنا: المسلم يتبرك بنواصي الخير. قال النبي عليه الصلاة والسلام: البركة في نواصي الخير. رواه البخاري ومسلم، أي أن الخير دائما فيها بركة، ولو كان هناك سيارات والمركبات الحديثة، مع ذلك دائما الخيل تبقى فيها البركة. تاسعا، المسلم يتبرك بالكبار، بمعنى باستشارتهم والسير على نصائحهم، خاصة إذا كانوا مجربين وعلماء. قال النبي عليه الصلاة والسلام: البركة مع أكابركم، رواه ابن حبان في صحيحه. تاسعا، المسلم يتبرك بالمطر، فقد نزل الغيث في يوم من الأيام، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام من بيته وحصر عن رأسه حتى ابتل شيء من شعره، فقيل له: لما تفعل ذلك؟ قال: إنه قريب العهد بربه، أي أن أول ما ينزل الغيث عرض نفسك بشيء من البلل فيه البركة. 11، المسلم الإنسان يتبرك بالإيمان والتقوى والعمل الصالح. قال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فالإيمان والعمل الصالح والتقوى تنزل البركة على الناس، كالصلاة وبر الوالدين وصلة الأرحام والصدقة والذكر والإحسان إلى الناس وترك الذنوب، هذه كلها من البركة التي يحرص عليها المسلم. فاحرصوا عباد الله على البركة من أماكنها، واحذروا التبرك الخرافي الذي يفعله كثير من الناس. أما المسلم فيتبرك بالأمور التي سمح الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. إذن المسلم يتبرك بالقرآن الكريم، يتبرك بذكر الله، يتبرك بالعلم النافع، يتبرك بالدعاء، بالسكن في الأرض المقدسة، يتبرك بماء زمزم، يتبرك بالجماعة، يتبرك بنواصي الخير، يتبرك بنصائح الكبار، يتبرك بالمطر، ويتبرك بالتقوى والإيمان والعمل الصالح. فاتقوا الله يا عباد الله واحرصوا على البركة، لكن من أبوابها، كما قال تعالى: وأتوا البيوت من أبوابها. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبسنة سيد المرسلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، بعدما علمنا أن التبرك المشروع هو الذي سمح الله ورسوله صلى الله عليه وسلم به، هناك تبرك ممنوع منعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لأنه ليس فيه الفائدة بل فيه الضرر. فعلينا يا عباد الله أن نسير على منهج الله وعلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله تعالى يقول: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فالله تعالى يعلم البركة أين توجد وحيث توجد، فعلينا أن نطلبها من الطرق الصحيحة، وعلينا أن نحذر التبرك الممنوع الخرافي الذي يخترعه الناس من عقولهم وعاداتهم وتقاليدهم وأخطائهم. فمن التبرك الممنوع الذي علينا أن نجتنبه التبرك بذوات الناس. بعض الناس يطلب البركة من جسم إنسان، فيمسح بيده على وجه إنسان صالح ولا على رأسه ولا على يده ويقول: أنت إنسان مبارك. هذا خطأ، هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام جسمه مبارك، كان الصحابة يتبركون بوضوئه، إذا توضأ بماء يأخذون ذلك الماء ويشربون منه ويغتسلون به ويسقونه للمرضى، فهذا لا مانع. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم كل صباح يأتيه ناس غلمان بأوان من ماء، فيرمس رسول الله صلى الله عليه وسلم يده الشريفة المباركة، يرمس يده في ذلك الماء، فالغلمان يأخذون تلك الأواني إلى أهليهم ليصفوها للمرضى ويتبركون بها. لكن الصحابة بعدما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكونوا يفعلون هذا مع أبي بكر الصديق وهو خير هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكونوا يفعلون ذلك مع عمر ولا مع عثمان ولا مع علي. فهذا يدل على أن البركة في الأجسام خاصة بنبي الله محمد صلى الله عليه وسلم، وبعدما مات انتهى الأمر. لكن هناك مع الأسف بعض الناس يتبركون بشيوخهم، فشيخهم إذا أكل طعام سكسو ووقع شيء من الطعام على لحيته أو على السفرة أو على الطاولة يأخذون ذلك الطعام ويتبركون به، وهذا خطأ كبير. لو كان هذا حقيقة ولو كان هذا صحيحا لفعله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصالحين من هذه الأمة. من التبرك الممنوع يا عباد الله التبرك بقبور الصالحين وتربتهم. بعض الناس يروح لقبر تاع سيدي فلان ويجيب منه حجرة ولا شوية تراب ويتبرك به، هذا كله لا يجوز ويؤدي إلى الشرك بالله، ولم يفعل ذلك أعلم هذه الأمة وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يفعل ذلك الإمام مالك رحمه الله. فمن يقول أنا مالكي ثم يفعل هذه الأمور نقول له أنت لست مالكيا، لأنك تخالف الإمام مالك رحمه الله الذي كان ينهى عن هذه الأمور، لأنه كان يتبع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثالثا، هناك ناس يتبركون بحجر، حجرة يقولك تعد عليها سيدي فلان ولا جاز من ثم ولا ربط الدابة تاعو، فعلينا أن نتبرك بها. هذا كله من الخرافات التي لا يقرها الإسلام. وبعضهم يستدل بحديث مكذوب موضوع مفابريكي مصنوع، وش يقول هذا الحديث؟ لو أحسن أحدكم الظن بحجر ننفع. هذا خطأ. كيف تحسن الظن بحجر؟ الحجرة هذه خلقها ربي ليك. فإن قال قائل لماذا الإنسان إذا كان عند الكعبة يقبل الحجر الأسود؟ يقبل الحجر الأسود لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبله، وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في خلافته لما جاء ناس جدد في الإسلام وأخذوا ينظرون إليه وهو يحج أو يعتمر فقبل الحجر الأسود ثم أعلن بأعلى صوته ليسمعه الناس وقال له يا حجر إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك لما قبلتم. إذن التبرك يؤخذ من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك أحاديث صحيحة أن الحجر الأسود هو من الجنة، جاء به جبريل إلى إبراهيم عليه السلام ووضعه في ذلك المكان، وكان أبيض أكثر من الثلج، لكن بسبب أخطاء المشركين وسيئاتهم هذاك الحجر زعف حتى صار أسود كما جاء في الأحاديث الصحيحة. رابعا، هناك من التبرك الممنوع بعض الناس يتبرك بشجرة يعلق عليها خيط ويعمل عليها أشياء ويطوف حولها، هذا كله لا يجوز. وإن أمير المؤمنين عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه كما جاء في بعض الروايات أنه قطع الشجرة التي بايع تحتها رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة في صلح الحديبية، بايعهم، فلما رأى الناس يأتون لزيارتها قطعها، وهو كان هو رئيس الدولة فيفعل ذلك. إذن هذه من التبرك الغير جائز. خامسا، بعض الناس يتبرك بالحروز والخيوط والحجابات، وهذا كله لا يجوز. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من علق تميمة فقد أشرك، رواه الإمام أحمد وغيره وهو حديث صحيح. فاتقوا الله يا عباد الله، وعليكم أن تحذروا التبرك الممنوع وعليكم بالتبرك المشروع، احرصوا عليه وافعلوه حتى تفلحوا، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات، اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا. اللهم اشف مرضاهم، اللهم ارحم موتاهم، اللهم اقض الديون عنهم، اللهم اكشف همومهم وهمومهم، اللهم فرج عنهم يا رب العالمين، اللهم فرج عن المسلمين في كل مكان يا رب العالمين، اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم عليك باعداء الاسلام الذين يحاربون الاسلام والمسلمين، اللهم اجعل تدبيرهم يعود عليهم يا رب العالمين ويدمرهم يا رب العالمين. اللهم غير احوالنا الى احسن حال، اللهم غير احوالنا الى احسن حال، اللهم غير احوالنا الى احسن حال في الدين والدنيا والاخره يا رب العالمين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا غيثا مغيثا، اللهم اسقنا غيثا مغيثا نافعا طيبا نافعا طيبا غير ضار يا رب العالمين، اللهم اسقنا غيثا مغيثا نافعا غير ضار يا رب العالمين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين، رب ارحم والدينا ووالدي والدينا ومشايخنا وكل من له الحق علينا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.